يقول امرأة اختلعت من زوجها فترة فأراد أن يراجعها، هل له أن يرجع إليها دون أن تتزوج رجلا آخر؟ ونأمل من فضيلتكم توضيح أحكام الخلع. الخلع اختلف العلماء فيه، هل هو طلاق أو فسخ للنكاح؟ كثير من العلماء يقول هو طلاق، وبعضهم يقول ليس طلاق، وثمرة الخلاف أنه إذا لم يكن طلاق لا تعد به طلقة، وإذا كان طلاق تعد به طلقة. إذا كان الخلع هذا أول مرة أو ثاني مرة له أن يراجعها، لكن إذا كان ثالث مرة يكون مشكل على من يقول إنه طلاق. إذن إذا كان طلاق وثالث مرة لا بد أن تنكح زوجا غيره ويدخل بها، وإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية له أن يتزوجها لا، لكن لا بد بعقد جديد ومهر جديد، لأنها إذا خالعت خرجت من العدة ولو هي في العدة، يكون العدة لها استبراء لا يملك أن يرجعها. المخالعة على طول عند الخلع تخرج من العدة، يعني لا يملك أن يردها إلا بعقد جديد ومهر جديد، بخلاف المطلقة فهي زوجة حتى تخرج من العدة. هل من السنة قراءة سورة السجدة كل فجر جمعة؟ وما هو الصحيح؟ يعني طيبا تقرأ، لكن لا أعرف أنها كل فجر تقرأ، لكن تقرأ أحيانا. طيب نعم. يقول إمام يصلي بالناس فيخطئ في القراءة، وإذا أردنا أن نفتح عليه لا يستجيب بحجة إذا كان الخطأ لا يغير المعنى لا يضر لا بأس، مثل قوله تعالى غلام عليم قرأها غلام حليم. هذا باطل، ما يمكن أن يقرأ واحد غلام حليم حكيم، هذا إذا قيل لا يمكن أن يصح. هذا القرآن نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه للصحابة، والصحابة حفظوه للتابعين، وهذا الذي يقال باطل. كيف يقرأ عليم حكيم أو حكيم عليم؟ اقرأوا كما علمتم، حتى كل حرف له مخرج وله صفات لا بد أن تعطى، فكيف على كيف يقرأ عليم حكيم؟ هذا باطل باطل. القرآن نزل به جبريل من عند الله ونزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر لما وجد الصحابي يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه رسول الله وقف حتى سلم لببه وقال له يا رسول الله هذا يقرأ على قراءة لم تقرئنيها، قال له أرسله يا عمر اقرأ، قال هكذا أنزلت، شوف هكذا أنزلت، ثم قال له اقرأ يا عمر، قال هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، أما قضية أنه يخير هذا يقرأ بما شاء وهذا يقرأ بما شاء هذا باطل. هذه قراءات نزلت من عند الله، ولا يقرأ القرآن إلا بما نزل به، أما يقرأ هذا لا يجوز. القراءة لابد سنة متبعة، ولذلك الذين يعني يطعنون في القراءات من النحويين واللغويين محجوجون بأمرين. الأمر الأول بالواقع، لأن الله قال بلسان، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا، وهم استقراءهم ناقص وليس بكامل. ثاني شيء أن الذي يتتبع الأساليب يجد أن هذه القراءات موجودة ومستفيضة في اللغة العربية بطرق لا ينكرها إلا مكابر أو جاهل، لذلك هذا الحقيقة يعني خطير جدا أن نقول أنه يمكن. فالقراءة سنة متبعة، ولذلك قال ابن مسعود اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم، وقال هكذا أنزلت، ثم قال هكذا أنزلت. ولما قرأ الرجل على ابن مسعود براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله، يمد صوته، وكان يقول ولا الضالين، يمد بها صوته. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. من قال هذا؟ هذا إمام الفن، هذا ابن الجزري، وكل علم يسأل عنه أهله هو إمام الفن يقول هذا، يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، ويقول ورتل القرآن ترتيلا. فلذلك حري بالمسلم أن لا يهجم على المصحف ويقرأ فيه من غير شيخ، هذا لا يجوز، لا تجوز قراءة القرآن وجادة، بل صاحبها يخاف عليه من الإثم. لا بد أن يأتي لشيخ ويقرأ عليه ويصحح، ثم بعد ذلك يقرأ بمفرده. أما الذي يهجم على المصحف ويقرأ قالوا يقرأها قالوا وا وإن يكن منكم مئة يقرأها ماء ما يجوز هذا. سأريكم يقرأها فيها واو يقول سأوريكم. فلا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن إلا بشيخ، ولذلك وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فالتجويد لا يأخذ من المجتهد شهرا، فينبغي لكل واحد منا أن يعطيه الوقت حتى يقرأ القرآن سليما. أما المسلم يهجم على المصحف وهو لا يعرف أن يقرأ هذا لا يليق. قال فاسألوا أهل الذكر. يقول هذا إني سمعت أن القرآن الكريم نزل على رسول صلى الله عليه وسلم برواية ورش. ورش متى ولد يا أخي؟ القراءات التي تجاوزت القنطرة 10 هذه كلها يقرأ بها، وما زاد على 10 شاد نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر ويعقوب. هؤلاء تجاوزوا القنطرة. الكوفيون 4 والشاميون 1 والحجازيون نافع وابن كثير والبصريون يعقوب الحضرمي وأبو عمر. هذه القراءات 10 تجاوزت القنطرة وما زاد عليها شاذ. والقراءات الشاذة يستعان بها على التفسير وعلى الإعراب وعلى فهم الأساليب، لكن لا يقرأ بها القرآن، تكون معينة على التوسع في فهم القرآن. والقراءات 10 يصلى بها ويتعبد بها وتجاوزت القنطرة إن شاء الله. هل الأفضل الصلاة خلف إمام يكرهه أم إمام يحبه؟ علما بأن الإمام الذي يكرهه له جماعته أكبر ومكان أفضل، ولكن في قراءته بعض الأخطاء. لا يجوز للمسلم أن يكره أخاه، لا ينبغي، لأن الكراهية هذا مرض. أكره ما فيه من الظلم، أكره ما فيه من الأخطاء. أما المسلم هو أخوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم. هذا الحديث من أكبر ما يخوف المسلم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هذا يجعل المسلم يكابد نفسه حتى يحب إخوانه، لأن كراهية الإخوان هذا الغل، هذا الحسد. ربنا لا تجعل في قلوبنا. فلذلك لا ينبغي هذا، ينبغي أن تقرأ مع من هو أقرأ للقرآن وأحسن صوت وأكثر خشوع، لأن الذي يصلي وراء إمام صالح ينعكس عليه الصلاح ويستفيد. ولذلك الإمام الصالح الصلاة وراءه من أسباب الصلاح، لأنه يدعو لك وينصح لك في سجوده ويحاول أن يصلي بطهارة وبخشوع وبنية. فالمأمومون ينعكس عليهم الإمام، ولا سمح الله إذا كان الإمام غير صالح تنعكس على المأمومين، لأنه هو غير ما عنده إخلاص، فلا يستفيد المأمومون منه. ولذلك يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم لكتاب الله في زمن الصحابة هو أفقههم الآن، لأن الذي يقرأ كتاب الله هو الفقيه في ذلك الزمن. فينبغي أن يؤم القوم الذي هو أفقههم إذا كان قارئا، لأن القراءة في زمن الصحابة الذي يقرأ هو الفقيه، والله أعلم.